لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الوليمة. باب الوليمة، وهذا مناسب لما سبق، إنه لما تكلم عن أحكام النكاح والزواج والصداق فهنا يأتي بباب الوليمة، يعني بعد ما تم الزواج ونحو ذلك، فيحسن يعني أن يكون الكلام عن الوليمة. والوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وأيضا هي الطعام في العرس خاصة. الوليمة أيضا تقال أو يقال الوليمة لطعام العرس خاصة، وإن كان جاء في القاموس هي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، فلذلك يعني تسمى وليمة. يبقى إذن خلاصة الكلام إن الوليمة يعني عند الإطلاق يقصد بها الزواج أكثر، وإن كان تصلح في كل طعام صنع لدعوة وغيرها، أي دعوة عموما ممكن يتقال عليها يعني صنع فيها طعام يقال فيها وليمة. أي نعم، ذكر الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب ذكر 14 حديثا. أما الحديث الأول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشا. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني أثر صفرة يعني التعطر والتطيب ونحو ذلك، وكان عبد الرحمن بن عوف قبلها يعني عليه أثر الفقر والتعب والمشقة نتيجة يعني أنه كان عزبا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة سأله قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. ده أنا تزوجت على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشان. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أولم، يعني اصنع وليمة، ولو بشاء أي ولو على شاء. قال الشيخ البسام يدل الحديث على استحباب تخفيف الصداق، لأن نواة الذهب كانت شيء بسيط يعني. قال والدعاء للمتزوج بالبركة وتقدم نصه، كما يدل على مشروعية وليمة العرس وألا تقل عن شاة. الشيخ البسام بيقول أنه لا تقل عن شاة ولا في نظر، وإلا هيأتي معنا في الأحاديث ما يدل على أنها تصح أي الوليمة بما هو أقل من ذلك، إن شاء الله لو حب التمر حتى تصح بهم الوليمة. نعم. قال وأن يدعى إليها أقارب الزوجين والجيران والفقراء وأهل الخير. وعليه فما حكم الوليمة؟ ما حكم الوليمة؟ جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني يستحب استحبابا مؤكدا للرجل إذا تزوج أن يصنع وليمة، أن يصنع وليمة ويدعو إليها الناس، ويدعو إليها الناس ليأكلوا، يدعو القرابات الجيران الأصحاب يدعوهم لهذه الوليمة، هذا من بركة يعني الحياة الزوجية في بدايتها. بعض العلماء ذهب إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشا، والراجح أنها مستحبة كما سيأتي إن شاء الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال متفق عليه. قال ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فهذه الأحاديث ظاهرها وجوب الإجابة في الوليمة، وجوب الإجابة في الوليمة، وهذا هو القول الأرجح. القول الأرجح يعني حكم إجابة الدعوة في الوليمة إذا دعي الإنسان على وليمة، الراجح أنها أن إجابة الدعوة واجبة إذا تعينت، إذا تعينت، وتكون مستحبة إذا عمت، يعني إذا كانت الدعوة عامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني ماذا في إن هو إذا تعينت وجبت وإذا عمت استحبت؟ يعني لو أن صاحب الوليمة قال لي يا فلان أنا أدعوك إلى الوليمة في الوقت كذا ونحو ذلك، فهنا تجب الدعوة، يجب على الإنسان أن يلبي الدعوة. أما إذا قال مثلا في أهل المسجد أدعوكم لوليمة كذا يستحب الحضور. لماذا؟ لأنه لم يعين. لكن لو امتنعوا جميعا أو لم يحضروا جميعا أثموا للقادر يعني منهم أثم، لأنها تحولت في حقهم إلى فرض كفاية، وأنه يلزم أن يحضر بعضهم هذه الوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يمنعها من يأتيها، الناس اللي ييجوا يمنعوا لأنهم مثلا فقراء أو نحو ذلك، ويدعى إليها من يأباها الأغنياء ونحو ذلك. بعض الناس أغنياء يدعى إلى الوليمة فما ما ينشغل، الفقراء غالبا يحبوا المسألة دي، أو هيجد برضو سبب ليه إنه يأكل ونحو ذلك فيأميبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الوليمة هذه، إنه يعني يمنعها من يأتيها، اللي هو هيستجيب للدعوة ما يدعاش إليه. ليه؟ مش عايزين هم الفقراء أصحاب الوليمة، مش عايزين الفقراء، يقوم يدعو بس الأغنياء فقط، والأغنياء أصلا عندهم زهد يقوم ما يجوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وليمة هي شر وليمة. نعم. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، اللي هو الغني الذي يعني يزهد في هذا قد عصى الله ورسوله. لكن هنا لابد أن يعني يأتي السؤال، هل هذا الوجوب على الإطلاق أم أنه يجوز للإنسان أن لا يحضر ولو تعينت الدعوة لأعذار أو لعذر؟ الجواب نعم، يجوز عدم الحضور إن كان هناك أعذار شرعية. يعني على سبيل المثال مثلا أن يسبق الداعي بغيره، الراجل جاي يدعيني لوليمة ففي اليوم اللي هو بيدعيني فيه أنا غيره كان دعيني قبلي، خلاص لا يجب علي تلبية دعوته. لماذا؟ لأنه غيره دعاني في نفس الوقت نفس المعاد. لو استطعت طبعا أن أجمع بين الخيرين كان أفضل. أيضا من الأعذار أن يحضرها مثلا الوليمة من يكرهه المدعو كراهة شرعية، إن يكون هيحضرها حد مثلا من أهل البدع مثلا، فإذا دعاني فأنا لا أحب أن أجلس مع أهل البدع، أو يحضرها بعض أهل المعاصي المجاهرين خصوصا بها مثلا فأنا لا أحضرها. والحقيقة ده يعني يشير إلى مسألة، يعني أنا يعني يعني أنا أربأ بإخواننا إن هم يعني يكونوا فيها، يعني وربما بعضهم يستنكر هذا الذي سأقوله، أقول له لا، وهو إنه البعض أحيانا بيعمل أفراح ويقوم يعمل وليمة يوم العرس جزاه الله خير، بيعملها بطريقة معينة تشبه طريقة بعض العرب والبدو والريف وأهل الريف ونحو ذلك. يقوم يعمل شادر كبير جدا ويحط فيه ترابيزات ويبتدي يعمل للناس أكل ويقول لهم تعالوا ويدعوهم للوليمة جزاك الله خيرا، إنما يدعو كل من هب وذب كما يقولون، التارك الصلاة واللي قاعدين بيشربوا سجاير واللي قاعدين بيتكلموا كلام سيء واللي قاعدين، فكيف في الحقيقة يدعى إليها العلماء مثلا والمشايخ والدعاء في نفس الوقت الموجود، بيبقى قاعد جنبه واحد قاعد على الترابيزة ولا اللي جنبه واحد قاعد بيشرب سجاير ولعب بيتكلم كلام يعني سيء وسلوكيات سيئة جدا مثلا ونحو ذلك. ولذلك نقول لإخواننا هؤلاء لا، يعني ابتداء لا تدعو إليها أصحاب المعاصي اللي هيجاهروا بالمعاصي في المجلس نفسه، وإذا فعلتم كذلك جنبوا المشايخ وجنبوا العلماء يعني أن يكونوا في مثل هذا أو يكونوا في نفس المكان ونفس الموطن، وإن ده مش استكبار ولا استعلاء ولا حاجة، ده بالعكس ده نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله سبحانه وتعالى، إن الإنسان ما يخالط الناس وهم يلعبون وهم يعصون الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مثل هذه المواطن تجد الناس عمال يضحكوا ويهزروا ويتكلموا كلام وحش وانت قاعد عمال تسمع، وهتنكر على مين ولا مين ولا مين ولا مين. وعليه فينبغي على يعني الدعاء وكذلك أصحاب الولائم أن ينتبهوا إلى ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال أخرجه مسلم أيضا. قال وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا الحديث أيضا فيه فقه يعني الوليمة، ومنه أن الإنسان إذا دعي يعني وجبت عليه الدعوة كما على ما تقدم، فإن كان صائما طيب لما دعاني إلى الوليمة دعاني في يوم أنا فيه صائم، ممكن يكون موافق يوم أنا صائم فيه، قال إن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني ماذا؟ أي فليدعو بالخير والبركة على معنى الصلاة اللغوي، على معنى الصلاة اللغوي مش الشرعي هنا في الحديث، يعني يدعو لي صاحب الوليمة بالخير والبركة وكذا ونحوه، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي حديث جابر عند مسلم قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، الصائم يعني إن شاء طعم وإن شاء يعني يحضر يحضر، لكن لو هو مثلا اعتذر لصاحب الوليمة وقال له والله أنا هذا اليوم أنا صائم فيه هل تأذن لي في عدم الحضور، فأذن له فهذا لا بأس فيه. ولكن لو حضر وهو صائم هو بالخيار، هو بالخيار بمعنى أنه يغلب ظنه أيهما أفضل، لأنه ممكن أحيانا يكون الأفضل أن أنا أكل حتى لو أنا صائم، لو أنا لمست أن صاحب الوليمة هذا الأمر سيؤثر في نفسه جدا ويبقى زعلان، وخصوصا لو تكلف لي أنا وتكلف وعمل وليمة وكذا وبعدين في الآخر أنا يلاقيني أنا مش هاكل، لو أني ظننت ذلك كان ربما الأكل أفضل من الصيام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وضعفه طائفة من العلماء، لكن له شاهد أيضا ضعيف آخر عن أنس عند ابن ماجه قال طعام الوليمة أول يوم حق، لأن بعض الناس بتعمل ولائم كذا يوم ورا بعض كذا يوم ورا بعض. قال وطعام الثاني سنة، طعام الثاني سنة من باب إنه ممكن بعض الناس ما أدركوش الوليمة في اليوم الأول فيقوم بيعمل يوم تاني عشان اللي مظروفه مش مسامحة يجي في اليوم التاني، لا بأس. وطعام يوم الثالث سمعة، ملوش لازم أصلا، هو اليوم الأولاني الناس كلها مفروض بتيجي فيه، طب عملنا اليوم التاني عشان لو فرض حد عنده ظروف طب الثالث سمعة ونوع من الافتخار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع سمع الله به. اللي هيرائي ربنا هيفضحه يوم القيامة بهذه النية الفاسدة ويقال له فعلت، ليقال عليك جواد ما فعلتوش لله. نعم. قال وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. قال أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين من شعير، هذا ابتداء رواه البخاري، هذا ابتداء الحديث يدل على عدم اشتراط الشاة كحد أدنى كما ذهب إليه بعضهم لقوله أولم ولو بشاة، فهذا الحديث يرد هذا أنه أولم بمدين من شعير. مدين ده ما حصلش صاع كمان، مدين من شعير يعني الكف دي واحدة كمان. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهم وليمة في زواجه من إحدى نسائه. والحقيقة أن هذا الحديث كذلك فيه تنبيه مهم جدا وعظيم جدا، وهو أنه بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم صار في الحقيقة لا عذر لأحد منا أن يترك الوليمة عند العرس. ليه؟ لأنه أقل حاجة تنفع وليمة، لو هيجيب كيس تمر كيلو تمر ويحطه كده للناس يقول لهم دي وليمة عرسي، هيقيم بها السنة، يقيم بها السنة ويقدر بإذن الله على ذلك. قال الشيخ البسام يدل الحديث على مشروعية الوليمة في الزواج لأن ذلك من إظهار السرور والفرح، وأن الوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأوليائها، وأن المشروع هو تخفيف الوليمة والدعوة إليها والاستعداد لها، فإن كان الإنسان موسرا فتكون بالشاتين والثلاث، وإن كان في حالة سفر أو حالة عسرة فيكفي ما تيسر من الطعام والشراب. قال وعن أنس عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط في الوليمة الشاة. قال أنس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته. قام بين خيبر والمدينة 3 ليالي في الطريق، يعني لأن صفية أصلا كانت من يهود خيبر، فلما فتح المسلمون خيبر وكانت صفية في يعني في يعني جهة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبايا يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها وأن يجعل عتقها صدقها، فوافقت رضي الله عنها ورضيت بذلك، وهي رضي الله عنها التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ذلك أنها رأت في منام رأت رؤيا بأنها تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها العرض ده وتزوجها قالت له بقى إنه هي كانت رضي الله عنها وهي متزوجة رجل من يهود، إنها رأت أن القمر قد نزل في حجرها في الليلة اللي هي فتحوا فيها خيبر، إن القمر نزل في حجرها، فأبوها أو عمها لطمها كأنه هو فهم الحديث. نعم. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وأقط وسمن، تمر وأقط اللي هو اللبن المتجفف، اللبن المتجفف بعضهم يقول إنه الجبنة اللي هي اللي إحنا بنقول عليها جبنة قريش كده، بعضهم بيقول هي هو ده اللبن المتجفف، يعني تمر وحتة جبنة كده وسمن، ده كانت وليمة صفية. قال قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. قال رواه أبو داود وسنده ضعيف، هو كما قال لكنه العمل عليه وإن كان ضعيف السند. إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، لو الاثنين دعوني في لحظة واحدة، لحظة واحدة، متصور مثلا أنه ممكن تجي لي الدعوة في نفس اللحظة، يجي لي دعوة من شخصين اثنين في وقت واحد مثلا، فأجب أقربهما بابا لأنه أحق، الباب الجار الأقرب أحق بالبر، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. لكن لو الدعوات تفاوتت في موعدها فالإجابة واجبة لمن سبق. نعم. قال الشيخ العثيمين أن هذا من أذاب، من باب الأذاب المستحب، من أباب الأذاب المستحبة. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري، لا آكل متكئا. طب ما مناسبة هذا الحديث للباب لا آكل متكئا؟ لا آكل متكئا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أنه هيروح الدعوة وهيجيب الوليمة، فبيعلم الناس بقى نفسه لا آكل متكئا. العلماء في مسألة الأكل متكئا اختلفوا، بعضهم يقول هو حرام بعضهم يقول هو مكروه، والاتكاء إما أن يتكئ على كف يديه وإما أن يتكئ على كوعه، آسف مرفقه، على مرفقه وساعده، يوم يتكئ ويبقى بيأكل هو متكئ. بعض العلماء قال ما لا كراهة ولا شيء في ذلك كالشيخ العثيمين رحمة الله عليه، فيعني بيقول أن هذا لا يستلزم الكراهة. أما الحكمة من ذلك فقال العلماء إن المتكئ على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المريء الذي هو مجرى الطعام، لأنه يكون الجسد مائلا إلى أحد الجانبين. وإن كان والله أعلم الميل إلى الكراهة والله أعلم أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا في نفي أقرب إلى التنفير من الفعل، نفيه صلى الله عليه وسلم أقرب إلى التنفير من الفعل. وعليه فإن بعض العلماء يقولون هو فيه شيء من التكبر، الإنسان يأكل على هذا النحو من غير داعي، لكن لو هناك داعي طبعا لا بأس، إن الإنسان يكون مريض، إن الإنسان ما يقصدش به التعالي والتكبر ممكن ينزل عن درجة الكراهة. قال وعن عمر رضي الله عنه قال وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال متفق عليه. أيضا هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى في باب الوليمة لأنه يتعلق بالأكل، لأنه يتعلق بالأكل، ففيه التنبيه على أداب الطعام. قال الشيخ البسام يدل الحديث على استحباب التسمية في أول الطعام، سلم يعود يأكل استحب له أن يسمي. قال قال الأصحاب وتسن التسمية بأن يقول بسم الله، يعني مش بسم الله الرحمن الرحيم ولا زيادة على ذلك، بسم الله. قال ووجوب الأكل باليمين لأنه قال للغلام وكل بيمينك، وتحريم الأكل بالشمال إلا من عذر، واستحباب تعليم الجاهل من كبار وصبيان، يعني مش التعليم للكبار فقط، حتى الصغار أيضا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام هذه الكلمات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قال رواه الأربعة وهذا لفظ نسائي وسنده صحيح. وهو كما قال قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد، طعام يعني يسمى الثريد، وعبارة عن لحم وخبز ونحو ذلك، فقال كلوا من جوانبها، يعني لما الناس قاعدين بيأكلوا في إناء كلهم حواليه، قال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. بمعنى مش معناه أنهم ما يأكلوش وسط الطعام، لا، يبتدوا يأكلوا من الجوانب، لو صح يعني التعبير، لو هيأكلوا من الجوانب ويخشوا كل مدى على الوسط لغاية ما كلهم يشتركوا في الأخذ من الإيش، من وسط الطعام، حيث كلهم يصيبوا بركة وسط الطعام. ولذلك يقول يعني الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول يدل الحديث على أن الصحابة كان من عادتهم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بإهداء الطعام إليه. قال وتظهر مشروعية الأكل من جوانب القصعة، وظاهر التعليل أن الأمر للوجوب، وأن من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول، وهو أن البركة تكون في وسط الصحفة، وأنه ينبغي استجلاب البركة واستبقاؤها، يعني نخليها دايما عشان كل يشترك فيها، لكن واحد هيجي في أثناء الطعام أو في أول الطعام يروح داخل على وسط الصحفة وياخذ البركة دي كلها لوحده، فهذا ابتداء يعني فيه إساءة وفيه نوع من الجشع يعني في السلوك. ولذلك من أدب أو من آداب الطعام إن الناس يأكلون مما يليهم، ويأكلون من جوانب الصحفة إذا كانوا في جماعة مشتركين في الطعام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. قال متفق عليه. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، هذا من يعني عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ البسام يدل الحديث على أن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم السماح، فإنه لم يعب طعاما قدم إليه، لأنه من نعم الله تعالى على عباده، فإن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، من غير أن يعيبه، على خلاف بعض الناس إنه لو أنه يترك الطعام يفضل يعيب الطعام ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يشتهي طعاما تركه من غير أن يعيبه. قال فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة فقدم له ضب، فرفع صلى الله عليه وسلم يده. الضب حيوان معروف زي بيدخل في الجحور كذا، الأرانب كذا أو يشبهها يعني. قال فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال فاجتره خالد فأكله رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا هو مش حرام، لكن أنا أصلا ما كانش في قومي، الضب ده ما كانش في قومي، زي بعض الأكلات تلاقيها في بعض البلدان مش موجودة في بعض البلدان الأخرى، فالإنسان لما يجي يخش البلد الأخرى يقدمه له مش متعود عليه، خلاص يترك ولا يعيب، يترك ولا يعيب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على يعني النهي عن الأكل بالشمال من غير عذر، من غير عذر يعني يقول الإنسان الإيد اليمين مصابة مثلا، فطب ما الإنسان اللي هو الأعسر اللي هو يعني يقول عليه بيستعمل الشمال، لا هذا ليس عذرا، لابد يدرب يده اليمنى على الأكل، إلا أن يكون هذا فيه مشقة شديدة جدا مثلا ربما في أول أيام ونحو ذلك، لكن لابد يعود نفسه على أنه يستعمل إيده اليمين في الطعام. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتقل يتنفس في الإناء ثلاثا، فلا يتنفس في الإناء ثلاثا، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء ثلاثا أو ينفخ فيه. فهذا الحديث أيضا يدل على النهي عن التنفس في الإناء كما يقول الشيخ البسام، لأن فيه من المضار تقذير الإناء والشراب على الشارب بعد المتنفس، وفيه أنه يتنفس ويشرب في آن واحد، فربما سبب له الاختناق. وفيه أن الشرب من ثلاثة أنفاس خارج الإناء أمرأ وألذ وأهنأ، فالشريعة الإسلامية المطهرة لا تأمر إلا بما فيه الخير، ولا تنهى إلا عما فيه الشر والضرر. يعني صورة هذا أنه هو بيشرب من الإناء يقوم بيتنفس، يعني هو عايز يشرب ويوصل الشرب، يقوم يتنفس وهو الإناء الماء موجود، لا، ينزل الإناء ويتنفس وبعدين يشرب، وينزل الإناء ويتنفس وبعدين يشرب. لماذا؟ لأن هذا يبعث على التقذر، يبعث على التقذر، لأنه هيرجع فيه زي بيقولوا كده، والمية تفضل تروح وتيجي في فمه هو. وهذا يعني يتأكد إذا كان سيشرب معه أو يستعمل هذا الإناء هذا غيره. عشان كده العلماء في التفصيل يقولون لو كان هذا له وحده فإن الكراهة تزول، بتاعه هو حر يعمل في اللي عايزه زي ما بيقولوا يعني، لكن الأدب، الأدب والسنة إنه لا يفعل. لماذا؟ لأن هذا يعني يجعل غيره يتقذر لو شايفه، لكن لو هو ما هيشرب منه حد تاني بعدي يبقى لا ينبغي له أن يفعل. بل في الحقيقة السنة، السنة ألا يشرب إنسان مكان إنسان إلا في أحوال مثلا يريد منها غرضا كإظهار المحبة ونحو ذلك، خصوصا بين الزوجين ونحو ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تشرب من الإناء، يقوم ياخد نفس المكان اللي هي شربت منه ويضع فمه فوق موضع فمها ويشرب. ده نوع من اللي يعني تدليل لعائشة والتودد وإظهار المحبة ونحو ذلك، وده في نوع من التراضي بين الزوجين. إنما الأصل إن الإنسان لا يشرب مكان غيره، وإنه لا يستعمل ما استعمله غيره على الطريقة المعتادة اللي هي بيعملها إحنا عموما يعني كناس بسطاء، إنه بعضنا يمسك البتاع والتاني وراه والتالت وراه ونحو ذلك. لا، الأفضل إن كل واحد يكون له شيء يشرب منه. طيب لو ما فيش غير الإناء الواحد يبقى يتبع هذه الأشياء اتباع سنة، إن ما يتنفس في الإناء ولا ينفخ في الإناء، والمقصود بالنفخ هنا النفس. وإلا بعضهم وجه ذلك إلى إنه النفخ يعني إنه لا ينفخ في الشيء الساخن، الشيء الساخن. لا، مش شرط الساخن، سواء ساخن أو بارد. لو أن إنسانا سيستعمله معي غيري لا أنفخ فيه لا تنفسا ولا نفخ عشان ما يتقذرش. لكن لو أنا الواحد اللي هشرب مثلا، أنا ممكن مثلا معايا شيء ساخن بشربه أنا لوحدي، أنا فقط اللي هشرب، فيش حد تاني هيشرب معايا، لا بأس ولا حرج إن أنا هنفخ فيه من باب التبريد، كمان من باب التبريد. والبعض يقول لا، ده في كراهة عشان النفخ ده فيه ضرر، هذا غير صحيح. وإلا لو النفث اللي بيطلع أصلا فيه ضرر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث في كفيه ثم يمسح بهما ما لاق من جسده صلى الله عليه وسلم. بل النفث الذي ربما يكون من بعض الناس الصالحين، قد يكون هذا النفس مطلوبا، زي مثلا يقرأ على ماء القرآن، فيستحب وهو يقرأ القرآن إن هو ينفث عشان بركة تلاوة القرآن، ينفث في الإناء. وهذا وارد عن بعض السلف إن هو ينفث أثناء ما بيقرأ، يقرأ وينفث